إذن أصل التعطيل جاء من التوسع في استعمال المجاز، وهم في هذه الحالة أي في حالة التوسع في استعمال المجاز، أولا يخالفون الشريعة، وثانيا يخالفون القاعدة التي وضعوها أنه لا يجوز الخروج عن الحقيقة إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة. انظروا مثلا التأويل الذي تأولوا به آية المجيد وجاء ربك ما جاء ربك، إذا من جاء تارة بكل رحمته تارة عذابه على حسب السياق والسباق في الآية. هذا يشبه تماما لو قال رجل عربي جاء الأمير، ما هو المعنى المتبادل من هذه العبارة؟ جاء الأمير يعني ذات الأمير، لا هذه ليست حقيقة لمجاز. إيش معنى جاء خادم الأمير؟ وكانت العبارة تتعلق بالأمير وإذا بين حطت وين بخادم الأمير أو غلام الأمير، هذا اسم تعطيل، لأن الذي تكلم وقال جاء الأمير يعني الأمير. أنت الآن لما تقول لا هو يعني خادم الأمير، ما الدليل؟ كان ينبغي أن يكون الدليل المستهين به الأمير، لكن ما في هناك دليل لا في النقل ولا في العقل استحالة مجيء الأمير. فإذا هذا تعطيل بقصد المتكلم، وهذا قد يكون بشرا. واحد منا إذا قال اليوم جاء الأمير الفلاني، هل يجوز لأحد أن يفهم جاء خادمه، جاءت امرأته، جاء ابنه؟ هذا هو التعصيل بعينه. إذا كان هذا لا يليق بين بشر بعضهم مع بعض، فلأن لا يليق أن يؤول كلام الله عز وجل على مثل هذا التأويل الذي يراد منه التعطيل. شو معنى التعطيل؟ يعني إلغاء المعنى الذي أراده المتكلم. قلنا لكم من المعتزلة آنفا قالوا وهو السميع البصير يعني العليم، إذا لا يصف لأنه سميع ولا يصف لأنه بصير، عياذا بالله مما يقولون، تعطيل صفات الله عز وجل. وقلنا آنفا ولا حاجة بنا أن نعيد الكلام ما دام أن هناك بعض الأسئلة الأخرى.